أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا يزال الخطب الجلل الذي هو انتقاص الجناب الشريف لا يزال عقوبة، خطب جلل وهو كذلك عقوبة على ما كان من سوء التعبد بما سبق من الخطوب العظيمة التي هي إغلاق المساجد ومنع الجمعات وشبه ذلك. ولم يزل أهل الإيمان مستحقين للحذر من أن تنالهم هذه العقوبة، لم يزالوا محتاجين إلى عمل صالح يدافعون به ما يخشى من عقوبة الله عز وجل، ولم يزالوا كذلك بما تسببوا فيه من هذه الجريمة العظيمة لم يزالوا مشغولين بدفع ذلك. إن واقع الأمر فوت التعرف على الجناب الشريف، وكذلك فوت التعريف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم للدوائر القريبة من الموجودين في الدين، حتى يفتح الله تعالى بابا يكون فيه البلاغ والبيان للدوائر البعيدة ليخلو الحال من حذر آخر، وهو أن يأتي أولئك الكفار الذين لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأبرار، أن يأتوا يوم القيامة ليشتكون إلى الله تعالى أننا ما عرفناهم، ما دللناهم، ما هديناهم. والكتاب الذي بين أيدينا اختصار كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد مقدار من الكتاب قال فصل: وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدا، وإن كان مظهر الإسلام فكثيرا مع أنه مجمع عليه، يعني أن كفر الشاتم وقتل الشاتم الحكم بقتله بكفره وبوجوب قتله أمر إجماع ليس اجتهادا يختلف فيه النظر. منها قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى قوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى قوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. فعلم أن إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأن ذكر الإذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، فيدل على أن الإذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها. بل المحادة هي المعاداة، وذلك كفر ومحاربة، فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا عدوا لله ورسوله، محاربا لله ورسوله. وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوي. لكن الحديث في الهامش فيه رجل لم يسمى. ورواه ابن حزم من طريق آخر يقول في الهامش: احتج به علي بن المديني وصححه ابن حزم وقال: هذا حديث مسند صحيح. وأيضا قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإذا كان من يوادد المحادة ليس بمؤمن، فكيف بالمحاد نفسه؟ وقيل أن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر قتله، فثبت أن المحاد كافر حلال الدم. الدليل الأول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وإلى قوله تعالى: لم يعلموا أنه من يحاد الله رسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الدليل الثاني قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح. ودلت الآية أن كل منتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. يبقى الشاهد: لا تعتذروا قد كفرتم، الاستهزاء، قل أبالله ورسولي بالله وآتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. والاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا لا تعتذروا قد كفرتم. الدليل الثالث قوله سبحانه: ومنهم من يلمزك في الصدقات، واللمز العيب والطعن. وقال: منهم الذين يؤذون النبي، ودل على أن كل من لمزه صلى الله عليه وسلم وآذاه كان منهم. فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونهم من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق، يعني والمنافق كافر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. الدليل الرابع قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه صلى الله عليه وسلم في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه، بل يسلموا تسليم الحكم ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، إلى قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا، مع قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن، بل المؤمن من يقول سمعنا وأطعنا. وإذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن حكم الرسول فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ يعني اختصار الدليل أن الآية دلت على أن من تولى ولم يقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، فما بالك بمن انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه، فهو مئة منافق بل كافر. الدليل الخامس قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فقرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن أذاه فقد آذى الله قد جاء ذلك منصوصا عنه، ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا، وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا. في ذلك بيان لتلازم الحقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأنه لا واسطة بين الله وبين الخلق، ليس لأحد منهم طريق غيره صلى الله عليه وسلم. وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه،